لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل مع الدرس الأول من سورة مريم عليها السلام. وهناك بعض المقدمات. أولا، السورة الكريمة سورة مكية، والبعض ذهب إلى أن السورة مكية إلا آيتين، الآية 58 وهي قول الله عز وجل اللي عندها السجدة، اللي هي واذكر إنه كان صديقا نبيا ورفعنا أولئك الذين أنعم الله عليهم، هي دي الآية 58، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبين إلى آخر الآية الكريمة. والآية 71 قالوا إنها مدنية أيضا، وهي قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. طيب، استثناء بعض الآيات من السورة الكريمة، يعني إذا كانت السورة مكية مثلا واستثنيت منها بعض الآيات قالوا إنها مدنية، أو مثلا السورة مدنية واستثنيت منها بعض الآيات قالوا إنها مكية. هذا يا جماعة على خلاف الأصل، عشان نستثني محتاج دليل. فالأصل السورة مكية يبقى كلها مكية، السورة مدنية يبقى كلها مدنية، إلا إذا ورد دليل خاص للآيات المستثناة يبقى كده إيه؟ يبقى كده نقول به. ما وردش خلاص. طب إيه اللي بيخلي بعض العلماء يقول إلا آيات كذا وكذا وكذا، استثنوا آيات ليه؟ يقول لك مثلا هذه الصورة مكية إلا آيات كذا وآيات كذا. إما بالنظر للإسناد يكون هذا نقل عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أو عن أحد التابعين، أو بالنظر للمعنى، لمعنى الآيات. فمثلا هنضرب مثال باللي معنا احنا كده، مثلا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني قالوا إن هذه الآية لما تكلمت حفصة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، تكلمت معه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم إلا تحلة القسم، فطبعا حفصة يبقى متزوج في المدينة يبقى الآية هي مدنية. لا، مش شرط، الحديث صحيح بس الحديث لا يدل على إن الآية نزلت في المدينة، وارد أنها تكون نزلت في مكة، وذكرت في حديث حفصة في معرض ليه الاستشهاد أو الاستدلال، بس مش شرط أنها تكون إيه، تكون يعني مدنية، يعني ليست شرط، يعني لا يعد هذا الحديث رغم أنه صحيح مسلم، بس الحديث لم يصرح بكون الآية إيه مدنية. خدت بالك الحديث بيحكي عن مشهد من مشاهد يوم القيامة. طيب، الآية دي 71، الآية 58 قالوا إنها مدنية أيضا. أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا. طيب، إيه السبب إنهم قالوا إنها مدنية؟ طبعا السبب غير ظاهر، يعني فيش معنى معين يحملك إنها مدنية، فممكن يكون رؤية ذلك عن بعض الصحابة مثلا أو كده، لكن الأصل يا جماعة إن مدام الصورة مكية يبقى كلها، الصورة مدنية يبقى كلها، ده الأصل. فالصورة الكريمة مكية على الراجح كلها، وآياتها 78 آية، وهي الصورة 19 بترتيب المصحف، سبقتها صورة الكهف وتلتها صورة طه. والصورة الكريمة هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه من تلادي وهن من العتاق الأول، يعني ايه؟ يعني الصور دي اللي عدها دي من تلادي، يعني من تلادي، من حفظي القديم. عشان كده أكد بالعبارة الثانية، وهن ايه؟ من العتاق الايه؟ الأول. من العتاق الأول يعني ايه؟ يعني من الصور اللي نزلت مبكرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيأكد ان الصورة ايه؟ مكية. تمام كده؟ طيب، كذلك الصورة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. طبعا في كون تأسيس العقيدة في القصص، قصص السابقين، فمثلا الصورة السابقة صورة الكهف اتكلمت عن ايه؟ مجموعة من القصص اللي هي قصة أهل الكهف وقصة صاحب الجنة، ها، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، قصة يأجوج ومأجوج، ها، وكده. وصورة طه برضو اتكلمت عن نفس الموضوع، قصة موسى عليه السلام مطولة جدا. وكذلك سورة مريم تكلمت عن مجموعة من القصص، قصة زكريا وقصة مريم وقصة يحيى وقصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وقصة مريم نفسها، قصة عيسى. فقصص كل ده، القصص ده عشان تأصيل للتوحيد، توحيد الله عز وجل والرد على الايه؟ على المشركين. كذلك من المناسبات المشتركة بين الصور الثلاث حديثها عن اليوم الايه؟ عن اليوم الآخر. سورة الكهف، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا. في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. تمام. سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إلى آخر الآيات الكريمة. برضك من المناسبات بين الصور الثلاث حديثها عن الايه؟ عن القرآن الكريم. حديث في الصور الثلاث عن القرآن الكريم. فصورة الكهف تكلمت عن القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سورة مريم أيضا تكلمت عن القرآن الكريم، إذا تتلى عليهم إيه؟ آيات الرحمن، إيه؟ خروا سجدا وبكيا. سورة طه برضو تكلمت، ها، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. المقصود أن في مناسبات كثيرة، لمن يتأمل في الصور الثلاث يجد أن هناك مناسبات كثيرة بين هذه الصور الثلاث. سورة مريم عليها السلام سميت بهذا الاسم لذكر قصة مريم عليها السلام فيها. طيب لماذا لم تسمى بصورة إبراهيم أو سورة موسى أو سورة إسماعيل أو سورة إدريس؟ ما هو برضك أو سورة عيسى، ها، الصور دي، وسورة زكريا، ما القصص ده موجود في الايه؟ في السورة الكريمة. لكن سميت بسورة مريم لعل من حكمة ذلك أنها صاحبة المعجزة الوحيدة في العالم كله، في السابقين واللاحقين، يعني لم يسبق لها مثيل ولن يأتي بعد ذلك لها ايه؟ مثيل. ولذلك ربنا عز وجل قال لها في سورة آل عمران إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك يعني اختارك لخدمة بيت، خدمة المسجد الأقصى، بيت المقدس. واصطفاك الثانية بأن خصك بأمر ليس لأي امرأة من نساء العالمين، اللي هو أن تحمل وتلد بدون زوج وبدون ارتكاب الفاحشة. تمام كده؟ كما قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. تمام كده؟ فبالتالي كان يعني الأولى أن تسمى بهذا الاسم سورة مريم. طيب، مريم عليها السلام مشهور جدا في كتب التفسير، يقولون مريم عليها السلام، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ هي الأول هي نبية ولا ليست نبية؟ ليست نبي. فالأنبياء من الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا إيه؟ رجالا نوحي إليهم. تمام. طيب، وهل جاءها الوحي ولا لا؟ جالها جبريل وكلمتها الملائكة ولا لا؟ طبعا جاءها جبريل في قصة الحمل، ها؟ فأرسلنا إليها إيه؟ روحنا اللي هو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. تمام. فهو جبريل جاءها وكلمها ونفخ في جيب درعها، كما قال الله عز وجل فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقوله تعالى والتي أحصنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فلقاءها بجبريل ثابت. كذلك أم موسى أيضا جاءها جبريل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أم موسى وحي إلهام يعني على خلاف، لكن المقصود أن حتى لو يعني اعترفنا بهذا القدر من الوحي إلا أنه لا يؤهلهما إلى النبوة. يعني احنا مقررين بالوحي ده لهم هما الاثنين، بس برضه لا يؤهلهما الى النبوة. تمام كده. طيب، مسألة عليها السلام. تمام. يجوز ان انا اقول على اي احد عليه السلام او عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو الاصل فيها الانبياء وهي شعار لهم، يعني ذكرت اي نبي تقول عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكلة. طب غير الأنبياء يجوز لكن لا تكون شعارا لهم، يعني ممكن تقول مثلا أبو بكر عليه السلام أو عمر عليه السلام. أنتم مستغربين ده، بس هو يجوز لو لم يكن شعارا. الشعار اللي اشتهر إن في الأنبياء نصلي عليهم، مش كده؟ والصحابة نترضى عليهم، نقول رضي الله عنهم، ومن بعد ذلك من التابعين ومن بعدهم نقول رحمهم الله. شايفين انتوا يعني انتوا نفسكم ذكرتوا ده الشعار بتاعهم. لكن الصلاة على اي احد من المؤمنين تجوز، بس بشرط الا تكون شعارا. يعني لو ذكرت على سبيل القلة او على الندرة او بعض مرة او كده ما فيش مشكلة، انما عشان تصير شعارا لا، ما ينفعش. ولذلك مثلا تخصيص علي عليه السلام بهذا الشعار طبعا دي لا يعني لا ينبغي ان يكون شعار، لكنه يجوز. يعني الامام البخاري حتى ذكر في بعض المواضع قال علي عليه السلام وقال فاطمه عليها السلام، فده جائز، مش مشكله فيه، لكن لا يكون شعار، لا يشتهر. يعني لماذا يخص علي بهذا؟ الاولى بذلك لو هنخصه بده يبقى الاولى به ابو بكر، لان ابو بكر افضل، عمر افضل، مش كده؟ والراجح أن عثمان أيضا أفضل من علي. فلو جاز أن نخص أحدا بشعار لبدأنا بالأفضل، خدت بالك؟ لكن طبعا هذا يتسلل إلينا أو تسرب إلينا من الشيعة، خدت بالك؟ اللي هم بيخصوا علي بقولهم عليه السلام، أو مثلا عبارة كرم الله وجهه. طب ليه علي بالذات كرم الله وجهه؟ طيب ليه قالوا إنه لم يسجد لصنم؟ طب ما عبد الله بن الزبير ولد في الإسلام ولم يسجد لصنم، عبد الله بن عمر ولد في الإسلام ولم يسجد لصنم، في صحابة كتير لم يسجدوا لصنم، لماذا خصصتم عليا بالذات أنه لم يسجد لصنم؟ البعض يقول أنه كرم الله وجهه لأنه لم ينظر إلى عورته. طب كيف لم ينظر إلى عورته؟ خلاص يبقى كل إنسان أعمى يبقى كرم الله وجهه برضه، لأنه ما نظرش لعورته، واخد بال حضرتك؟ وبعدين الذي ينظر يحتاج إلى أن ينظر إلى عورته للإحداد وللطهارة و يعني إلى غير ذلك، محتاج لذلك. تمام. فبالتالي يعني إذا خصصتم عليا بشيء فاذكروا لنا خصوصية ليست لغير. يعني إذا كنت أنت بس هتقول عليه السلام أو كرم الله وجهه وتخصه بحاجة زي كده، هات لنا خصوصية ليست لغيره، وهات لنا دليل كمان على تخصيص علي رضي الله عنه بشعار معين دون سائر الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. مقصود ان لو قلنا مريم عليها السلام يجوز على الا يكون ذلك شعارا. دليل ذلك يا جماعه قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم على مين يا جماعة؟ على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى ربنا بيصلي علينا والملائكة أيضا تصلي علينا. ها وبعدين ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه يصلي عليهم. قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن له، مش كده؟ وكان إذا يعني جاء أحد بزكاة المال للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم. لما جاءه أبو أوفى بزكاة مال قومه قال اللهم صلي على آل أبي أبي أوفى. ولما جاءت زوجة جابر رضي الله عنهما قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. مقصود ان ده جائز بس لا يكون شعارا الا للانبياء، والترضي يكون شعارا للصحابة، والترحم يكون شعارا لمن بعد الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. تمام كده؟ طيب اغراض السورة الكريمة، سورة مريم عليها السلام اغراضها التوحيد، إثبات التوحيد، ده أساس. تمام كده؟ إثبات التوحيد ده ملاحظ جدا في في قصة زكريا عليه السلام، في قصة يحيى عليه السلام، في قصة مريم، في قصة إبراهيم إلى آخره. تمام؟ كمان الحديث عن اليوم الآخر. تمام؟ الصراع بين الحق والباطل. ودي يا جماعة واضح إنها من خصائص القرآن المكي. وده بيأكد انها صورة مكية. تمام كده؟ طيب كمان الصورة الكريمة فيها قصص، والقصص ودي مقدمة اخرى منفصلة، ان القصص في القرآن الكريم يعني كثير جدا في القرآن، والقرآن الكريم فيه عبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كمان الله عز وجل يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا قصص السابقين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. واتلوا عليهم يعني واتلوا عليهم، قصوا عليهم هذه القصص، خدت بالك؟ فالقصص ده مهم جدا جدا، وتستطيع من خلال القصص أن توصل العبر والدروس المستفادة، وتعمق التوحيد وتعمق الفضائل بشكل عام من خلال من خلال القصص. وحبذا يعني لو كان القصص صحيحا، يعني قصة مثلا أنبياء، قصة مرسلين، قصة الصحابة، قصة التابعين، قصص أعلام المسلمين الأئمة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، خدت بال حضرتك؟ القصص ده يا جماعة بيربي، بيبقى فيه تربية، أنك مثلا تسمع قصة لحد بتحب أنك تقلد هذا الإنسان، خدت بالك؟ لما له من من فضائل ظهرت من خلال من خلال قصته. تمام كده؟ طيب مريم عليها السلام، سورة مريم عليها السلام طبعا لما لما لما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة وكان فيهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فاستدعاهم النجاشي رضي الله عنه، فطبعا قرأ عليه جعفر سورة مريم فبكى حتى اختلط لحيته، وبكى من معه حتى أخضلوا مصاحفهم يعني الكتب اللي في ايديهم يعني الصحف اللي في ايديهم يعني، خدت بالك؟ ونزل في هؤلاء اللي هم أسلموا منهم يعني، نزل فيهم قول الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تمام كده. طيب، من المقدمات أيضا المهمة أن السورة بدأت بالأحرف المقطعة كاف ها يا عين صاد. واسمها الأحرف المقطعة ليه؟ لأن بتنطق كل حرف وحده، خدت بالك؟ وفي فرق بين الاسم والمسمى. يعني ايه الاسم والمسمى؟ يعني لو قلنا مثلا حرف الكاف، كلمة الكاف اللي هي ألف ولام وكاف وألف وفي، دي بيطلق عليها الايه؟ الاسم، خدت بالك؟ الاسم، باسم الحرف ده اسمه ايه؟ كاف، كاف، مش كده؟ طيب المسمى النطق فيه، الرسم بتاعه، خدت بالك؟ الذي خلقك، هل انت بتقول الذي خلق قاف كاف ولا خلقك؟ خلقك، خلقك قاف حرف واحد وكاف حرف واحد، مش كده؟ ده المسمى بتاعه. انما الاسم قاف ادي ثلاث حروف وكاف ادي ثلاث حروف، عرفنا الفرق بين الاسم والمسمى. هنا في الاحرف المقطعه بننطق هذه الاحرف بالاسم ولا بالمسمى؟ مش واضحه الحكايه دي، مش واضحه برضه، نوضحها تاني. بصوا يا جماعه دلوقتي، الحرف اي حرف من الحروف كلها له اسم وله ايه؟ مسمى، ماشي؟ الاسم بتاعه اللي احنا عارفينه اسمه حرف الكاف، خدت بال حضرتك اسمه ايه؟ كاف. كلمة كاف دي لما نيجي نكتبوها ثلاث حروف، كاف مفتوحة وألف مادية وفاء ساكنة، خدت بال حضرتك؟ طيب الكاف نفسها ده ايه؟ لما بنيجي ننطق بها في الكلمة خلقك، هل بنكتبها ثلاث حروف ولا هي حرف واحد؟ حرف واحد. جميل جدا. طيب يبقى أنا عندي الكاف ديت بتستعمل في حالتين، حالة أن أنا أنطق اسم الكلمة الكاف دي كلمة، وحالة تانية أن أنا أنطق الكاف دي كحرف فقط في أثناء كلمة. واضح الفرق؟ واضح. لو أنا نطقتها باسمها قلت حرف الكاف يبقى ده الاسم، الله يفتح عليك، يبقى ده الاسم. طيب لو قلت خلقك يبقى بقى ده المسمى بتاعها. ده واضح الفرق يا جماعة بين الاسم والمسمى؟ فهنا دلوقتي الحرف الكاف ده موجود في القرآن كله مسمى، إلا في هذا الموضع فهو إيه؟ الله يفتح عليك، بالاسم. طيب ها، خدت بالك؟ موجود في القرآن كله مسمى، إلا في هذا الموضع، وفين كمان؟ في أول سورة طه، خدت بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى في أول مريم وأول طه ها ديت الاسم مش المسمى، خدت بال حضرتك؟ طيب كاف ها يا، الياء موجودة في القرآن كله ايه؟ مسمى. واضح بقى الفرق عندنا يا جماعة كده بين الاسم والمسمى، صح؟ طيب إلا في موجودة في اسمها فين؟ في مريم وفي ياسين، خدت بالك؟ طيب عين، عين حتى انت ما بتقولش عين والعين صين وهكذا، موجودة مسمى في القرآن كله إلا في أول مريم وإيه؟ وأول السورة. ده كلام جميل جدا، واضح كده؟ طيب صاد، كافها عين صاد، الصاد دي موجودة مسمى في القرآن كله إلا فينا يا جماعة؟ إلا في مريم والأعراف وإيه؟ وصاد، مش كده ولا إيه؟ انتوا كده الكلام واضح، الفرق بين الاسم والمسمى؟ نعم يا شيخ. ده كلام جميل جدا، عشان كده بيسموه الاحرف الايه؟ المقطعه. ولذلك الامام ابو جعفر رحمه الله اللي هو احد القراء العشره اللي هو المدني الثاني ده بيعمل سكت بعد كل حرف مقطع. يعني لما جه يقرا مثلا ايه سوره مريم مثلا يقول لك ايه كاف ها يا عين صاد، السكت معروف اللي هو ايه يا جماعه؟ حبس النفس والصوت معا، انك ما بتتنفسش ما بتطلعش صوت. فزي ما سمعته كده زي ما انا قرأت كده ألف لام ميم بيسكت بعد كل حرف. ليه يا جماعة؟ عشان يبين ان دي احرف ايه؟ احرف مقطعة احرف هجائية. طبعا لما نيجي نقارن مثلا بين ألف لام ميم وألم نشرح لك صدرك، ألف لام ميم وألم، هنا كلمة ألم مذكورة فيها الألف واللام والميم إيه؟ مسمى. أحسن ممتاز خدت بالك. لكن ألف لام ميم الاسم بتاع الحروف. واضح كده يا جماعة؟ واضح. أعتقد أنه وضحت كده ما شاء الله. طيب أنا عندي الأحرف المقطعة إذا حرف إذا إذا إذا إذا إذا حذفنا المكرر منه نجدها 14 حرفا، نصف عدد الحروف الهجائية. ولو تأملت في المخارج ستجد أنها اشتملت على نصف المخارج. خدت بالك؟ يعني المخارج مثلا 17 فهي اشتملت على 8 مخارج تقريبا. خدت بالك؟ لو تأملت صفات الحروف ستجد أن ال 14 حرف دول برضك اشتملت على ايه؟ نصف صفات الحروف. تمام كده؟ طيب الأحرف المقطعة ديت بدأت بها 29 صورة، 29 صورة منها المكي ومنها الايه؟ المدني. خدت بال حضرتك؟ يعني البقرة وآل عمران، خدت بالك الأعراف، يونس، هود، يوسف عليهم السلام، عندك الرعد، الحجر، إبراهيم عليه السلام، عندك مريم، طه، عندك الطواصين اللي هم ايه؟ الشعراء بقى والنمل والقصص، وعندك ألف لام ميم تاني اللي هم ايه؟ العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. خدت بال حضرتك؟ عندك بعد كده سورة ياسين اللي هي سورة 36، وعندك سورة صاد اللي هي سورة 38، وعندك الحواميم السبعة خدت بالك اللي هي ايه؟ غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، وعندك بعد كده قاف، وعندك بعد كده نون اللي هي سورة القلم. تمام؟ دول كده 29 سورة بدأت بالأحرف الايه؟ المقطعة. جميل جدا. طيب من الصور ما بدأ بحرف واحد زي ايه يا جماعة؟ زي صاد ونون وقاف. حلو؟ بدأت بحرف واحد. طيب ومنها ما بدأ بحرفين زي ايه؟ طاسين، طاها، طاسين اللي هي النمل يعني، وطاها وياسين وحاميم، حواميم كلها ما عدا سورة الشورى. الحواميم الستة اللي هي غافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، دي كلها بدأت بحرف واحد، لكن سورة الشورى لا مختلفة. طيب منها ما بدأ بثلاثة ايه؟ أحرف اللي هي بقى ألف لام ميم، البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وعندك الشعراء والقصص طاسين ميم، ماشي كده؟ بدأت بثلاثة ايه؟ أحرف. ويونس ألف لام راء، ويوسف وهود وإبراهيم، وخدت بالك دول كلهم بدهم بإيه؟ بثلاث حروف. فيما بدأ بأربعة ايه؟ أحرف زي سورة الأعراف، خدت بالك، والرعد، دي بدأت بأربعة ايه؟ أحرف. منها ما بدأ بخمسة أحرف اللي هي سورة مريم وسورة الشورى، ماشي كده؟ يبقى أدي التنوع بالأحرف المقطعة. طيب الأحرف المقطعة ديت تدل على إيه يا جماعة؟ في خلاف كبير بين أهل العلم، أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قولا. المشهور فيها قولين اللي هو ورد بهم الآثار عن الإيه؟ عن الصحابة والتابعين. قول منهم اللي هو أن هذه الأحرف تدل على أسماء الله عز وجل، يعني الكاف تدل على الكبير، خدت بالك، الهاء تدل على الله المهيمن، خدت بالك، الياء تدل على البصير السميع، خدت بالك، العين تدل على العليم، خدت بالك، الصاد تدل على ايه؟ البصير برضه، خدت بالك. فبيقولوا ايه ده ورد عن ابن عباس ورد عن سعيد بن جبير ورد عن مجاهد ورد عن عكرمة ورد عن مجموعة من السلف من الصحابة والتابعين يقولون بهذا القول. ولذلك الشيخ ياسر حفظه الله بيرجح القول ده ان هي فعلا الحروف ديت تدل على اسماء الله عز وجل، كأن الحرف اشارة الى اسم من اسماء الله. ولذلك اختلف مثلا كاف هاي عين صد كاف دي، البعض قال تدل على الكبير، البعض قال تدل على الكريم، خدت بالك، والبعض قال تدل على الكافي، خدت بالك. كاف اي اسم من اسماء الله فيه كاف وخلاص، خدت بالك. دي كلها اثار عن الصحابة، لكن في الحقيقة تحتاج الى دليل، عشان يعني ما ينفعش ان انا ناخد بالاثار ديت، خدت بالك، بلا دليل. يعني دي اجتهادات منهم رضي الله عنهم او رحمهم الله، خدت بالك. طيب، قول الجمهور ان هذه الاحرف المقطعة جيء بها ايه يعني للتحدي والاعجاز، خدت بالك، يعني الله اعلم بمراده فيها وجيء بها للتحدي والإعجاز. في فرق بين المعنى والمراد، المعنى اللي هو إيه؟ معرفة معنى هذا الحرف. معروف أن أي حرف يا جماعة لا يكتمل معناه إلا مع إيه؟ إلا مع غيره، ماشي. يبقى المراد، ما مراد الله عز وجل بهذه الإيه؟ الأحرف المقطعة؟ الله أعلم بمراده إيه؟ فيها، لكن جيء بها للتحدي والإيه؟ والإعجاز. ليه للتحدي والإعجاز يا جماعة؟ لأن طبعا الكفار لما يعني كانوا يسمعون القرآن وجدوا أنه يؤثر فيه، وبعدين ضعفاؤهم وصبيانهم ونساؤهم تأثروا بالقرآن الكريم، فطبعا الكبار نفسهم تأثروا، وقصة أبو سفيان والأخنص بن شريق وأبو جهل معروف أنهم توعدوا كذا ليلة أنهم ما يروحوش، وفي الآخر يتجمعوا بدون ترتيب عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون الى القران، ماشي، جذبهم القران، خدت بال حضرتك، وسبق ان احنا ذكرنا القصه دي اكثر من مره. ف خلاص كل المحاولات في محاربه القران ان ياتوا بمثله او بمثل 10 سور مفتريات او مثل سوره او حتى مثل ايه منه، خلاص فشلوا وعجزوا، وبالتالي القران مسيطر. فنعمل ايه عشان نحمي ولادنا من القرآن ونحمي شبابنا من القرآن ونحمي الناس بتوعنا من القرآن؟ قرار صدر بالإجماع من المشركين، والقرار ده لسه بيتنفذ لحد النهاردة، صدر من أبو جهل وصدر من أبو لهب وصدر من أمية بن خلف وصدر من الكبار دول كلهم. إيه القرار ده يا جماعة؟ وقال الذين كفروا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يبقى حاجتين، أول حاجة، أول بند من القرار، لا تسمعوا لهذا، أنتم متسمعوش. طيب احنا مش هنسمع، بس في غيرنا هيسمع، لا الغوا فيه، شوشوا عليه، يعملوا دوشة، يعمل دوشة عشان الناس غيرك ما تسمعش. القرار ده بيتنفذ لحد النهاردة، القرار ده بيتنفذ لحد النهاردة. ازاي؟ الحرب طبعا على القرآن والتضييق عليه معروف جدا، خدت بال حضرتك. كمان الملهيات والمشغلات، زي كنا زمان بنقول الأفلام والمسلسلات وبرامج التوك شو والكلام ده كله، لا ده احنا النهاردة بنقول ان صفحات الفيس ومواقع الانترنت، والنهاردة تليفون في كل جيب، خدت بالك، واكتر من تليفون بيبقى مع الواحد، فمشغول بالتليفون ليلا ونهارا سرا وجهارا، خدت بال حضرتك. فبالتالي فعلا مشغول عن القرآن خالص، مشغول عن القرآن. كنا بنقول ان الناس بتنشغل عن القرآن في رمضان بالبرامج دول، فوزير القصة دي، لا ده اللي شغال عن القرآن كتير جدا بقى، مش في رمضان بس، ده في كله، في كله. النهاردة الامر صعب جدا، يعني صعب خالص، يعني يعني يعني الناس حتى اللي حافظ القرآن لما تيجي تقارن الوقت اللي بيديه للقرآن والوقت اللي بيقضيه على النت، خدت بال حضرتك، لا ما الوقت اللي بيديه القرآن ما يجيش واحد على 100 من اللي بيديه للنت، ده اللي حافظ القرآن فضلا عن غيره بقى اللي هو ايه، يعني نسأل الله العفو ويخش على مواقع الإباحية وغير الإباحية والكلام ده كله. ف ده قرار، والغوا فيه كل وسائل اللغو. النهارده بتوع المسلسلات والأفلام بتوع رمضان بيشتغلوا طول السنة تجهيزا لحلقات رمضان. ولذلك انت النهاردة اما بتيجي في رمضان لو حبيت تخش على القنوات الضغط بتاعك ارتفع، لان كله بيضغط، كله بيضغط بالإعلانات، كله بيضغط بالأفلام، كله بيضغط بالمسلسلات، كله بيضغط بالفوازير، كله بيضغط ببرامج التوكشوب، كله بيضغط ليه؟ عاوز ينجح نفسه. في تنافس بين آلاف القنوات وآلاف المواقع والصفحات بتتنافس فيما بينها. من الضحية؟ حضرتك المسلمين، شباب المسلمين ونساء المسلمين وأبناء المسلمين، فهم دول الضحية، هم دول الضحية. ولها نجح ونجاحا مبهرا صراحة في صرف الناس عن القرآن. بس طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه لا تلفزيون ولا كان فيه نت ولا حاجة، كانوا بيقولوا ما تسمعش القرآن والغى وفيه عملوا دوش عليه وخلاص. خدت بالك يجي يقرأ القرآن علوا صوتكم عليه أو عملوا أي إيه الوسيلة اللي كانت قدامه مثلا؟ يعلوا صوتهم عليه، يشوه صورته، يطلعوا الإشاعات، مش عارف إيه. فجاءت الأحرف المقطعة بمثابة القنبلة المدوية، ألف لام مين، أسلوب مش عارفها العرب أصلا، مش موجود، ما عرفوش، فبالتالي استغربوا. يعني أنت برضو لما تبقى أنت شغال كده ومشغول وكده وبعدين تتلاقي حاجة غريبة ملفتة بتعمل إيه؟ بتسيب اللي فيه ده كله وتيه وتنتبه إليها. فهم برضك رغم أنهم خدوا قرار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إلا لما يلاقي حاجة غريبة ألف لام ميم، يعني أسلوب مش متعودين عليه كعرب، فبينصت ألف لام ميم، هو أنصت كده خلاص وجاهز للاستقبال. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن ألف لام ميم، إيه يا عم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إيه؟ نزل عليك الكتاب، قرآن برضه، واخد بالك؟ ألف لام ميم صاد، إيه؟ كتاب أنزلناه أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، خدت بالك؟ ألف لام راء، إيه؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، ها؟ ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألا ألف لام ميم راء كتاب أنزل تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، خدت بال حضرتك؟ ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كاف ها يا عين صاد، إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، طه إيه؟ ما أنزلنا عليك. تلاحظ إن كل الصور المبدوءة بالإيه؟ بالأحرف المقطعة بدأ بالكلام عن الإيه؟ عن القرآن. ده اللي خلى الجمهور يقولون إنه إيه؟ إنه جيء بها للإيه؟ للتحدي والإعجاز، والله أعلم عز وجل بمراده إيه؟ بمراده إيه منها، تمام كده؟ طيب الأحرف المقطعة ده هيت حبوا جمعوها، دي من ملح العلم بدأ، حبوا جمعوها في جملة مفيدة، فجمعوها في إيه؟ في عبارة إيه؟ نص حكيم قاطع له سر، كده ال 14 حرف، نص ادي النون والصاد، حكيم الحاء والكاف والياء والميم، ادي الستة احرف، له اللام والهاء، قاطع قاف الف طه عين، ادي اربعة، له سر، خدت بالك؟ السين والراء، خدت بالك؟ فهي دي الاحرف الايه؟ المقطعة. طيب الاحرف المقطعة دي لها احكام تجويدية، لها احكام تجويدية، خدت بالك؟ ايه الاحكام التجويدية؟ منها ما يمد حركتين مجموعة في كلمة ايه؟ حي طهر، الحاء والايه؟ والياء والطاء والهاء والراء، كم حرف؟ خمسة، حاء ياء ادي اتنين، طاء هاء راء ادي ايه؟ خمسة. اتفضل معنا من 14 كام؟ تسعة، خدت بالك؟ تسعة، هنشيلوا منهم الألف لأن ملهاش أحكام، ما فيهاش، دي ألف همزة ولام وفيه، يعني ما فيهاش أي حرف من حروف المد، مع أن هي ألف حرف مد، خدت بالك؟ يعني هي الألف حرف مد، ومع ذلك كلمة ألف نفسها لا تمد، خدت بالك؟ يتفضل معنا 8 حروف اللي هي إيه؟ سنقص علمك، نقص عسلكم، خدت بالك كم عسل نقص؟ الثلاث كلمات الثلاث جمل دي بتدينا نفس الثمن ايه؟ الثمن حروف. دول حكايتهم دول بيمدوا مد ايه؟ لازم. خدت بالك ست حركات، منهم هو مثقل ومنهم هو ايه؟ مخفف. المثقل اللي بيجي بعد منه حرف مشدد، والمخفف اللي بيجي منه بعد منه حرف ايه؟ ساكن، حرف ساكن. خلاص. زي ايه مثلا؟ لو حبينا نضرب مثال مثلا هنقوله ايه؟ ألف لام ميم مثلا. خدت بالك لام ادي مثقل، ليه؟ لان بعد منه ميم مشددة. فين الميم المشددة يا جماعة؟ الميم اللي في اخر كلمة لام ساكنة، وبعدين بعدها الميم المكسورة في اول كلمة ميم اللي هي متحركة. التقاء ميم ساكنة بميم متحركة بيحصل بينهم ايه؟ ادغام مع بعض، وبالتالي بتبقى ميم مشددة. يبقى ده كده ايه؟ مد لازم حرف ايه؟ مثقل. ليه مد؟ لانه بيزيد اكتر من حركتين. وليه لازم؟ لانه بيلزم حالة واحدة اللي هي ست ايه؟ ست حركات. خدت بالك؟ طيب حرفي ليه؟ لانه في احرف المقطعة اللي في اوائل السور، لكن لو في كلمة اخرى في اثناء السور بيبقى اسمه كلمة، عشان في وسط كلمة. خدت بالك؟ مثقل ليه؟ لان الحرف اللي بعد منه مشدد. خدت بالك؟ طيب ميم ده مد لازم حرف ايه؟ مخفف. عرفنا مد ولازم وحرفي. طب ليه مخفف؟ لان كلمة ميم مكونة من كم حرف؟ ثلاث حروف. ايه هما؟ ميم مكسورة، ياء مدية، وبعدين ميم ايه؟ ساكنة. يبقى انا عندي الياء المدية دي هي حرف المد اللي معايا اللي هاخد ست حركات، تمام؟ بعد منه ميم ايه؟ ساكنة. يبقى كده ده مخفف. يبقى اللي يجي بعد منه حرف ساكن يبقى مخفف، واللي يجي بعد منه حرف مشدد يبقى ايه؟ يبقى مثقل. تمام كده يا جماعه؟ هنا عندنا مثلا الصوره اللي معانا صوره مريم عليها السلام، لو قلنا مثلا كاف يبقى مد ايه؟ مد لازم حرف ايه؟ مخفف. ليه؟ ان كلمه كاف مكونه من ثلاث حروف، كاف مفتوحه، الف مديه، فاء ايه؟ ساكنه. جميل. طيب ها دي حرف دي مد ايه؟ مد طبيعي، مد طبيعي حركتين. خدت بالك؟ لان كلمة ها مكونة من حرفين في النطق، هي مكتوبة هيه بس. خدت بالك؟ ها اللي ها مفتوحة والف ايه؟ مدية، حركتين. يا نفس الكلام. خدت بالك؟ عين دي مكونة من ايه يا جماعة؟ عين مفتوحة، ياء ساكنة، نون ساكنة. خدت بالك؟ طبعا ديت فيها ثلاث أوجه، اثنين واربعة وستة، لأن احنا طبعا بنقدم الرواية على الايه؟ على الدراية. فيها اثنين واربعة وستة، في بعض القراء بيقرأها اثنين على فكرة، لكن المشهور أربعة والأشهر منه كمان ستة. قياسا على اللين يا شيخ. نعم؟ قياسا على اللين. وعينه ذو وجهين وطوله أيوة، وعينه ذو وجهين وطوله أخص، مش كده؟ بس في يعني ده بالنسبة لإيه؟ لعاصف وبعض القراء، لكن في بعض القراء بيقرأها اثنين. خدت بال حضرتك؟ المقصود إن هنا اللي زي ما قال أخونا دي مد وليد، مد ولين، لأن الحرف اللي قبل الياء الساكنة إيه؟ مفتوح، اللي هي العين. خدت بال حضرتك؟ طيب عين ده اسمه مد إيه كده ده؟ مد لازم حرفي مخفف، لأن بعد منه نون إيه؟ ساكنة. طيب عين صاد إيه اللي بعد المد ده يا جماعة بتاع اليه ده؟ أحسنت، إخفاء حقيقي. ليه إخفاء حقيقي؟ جاءت نون الساكنة وجاءت بعدها الإيه؟ الصاد. حلو كده؟ طيب إيه الحكم اللي بعد كده؟ مد لازم حرفي مخفف، اللي هي الألف بتاعت كلمة إيه؟ صاد، ما هي مكونة من ثلاث حروف، صاد وألف ودال، ماشي؟ فهتبقى إيه؟ ست حركات، مد لازم حرفي إيه؟ مخفف. إيه الحكم اللي بعد كده؟ الدال، صاد، اللي هي القلقلة. واضح كده يا جماعة؟ ده بالنسبة للأحرف الايه؟ الأحرف المقطعة، تمام كده؟ طيب طبعا احنا كده يعني اطلنا على حضراتكم، ف يعني هنكتفي ببعض هذه المقدمات، ولو في اي استفسارات فيما ذكر. نعم لا، لو حد له استفسارات فيما ذكر. شيخنا بالنسبة تفضل شيخنا، يعني طبعا العلماء متفقين ان لا يجوز الخطاب بالمبهم، يعني القرآن كل حاجه في القرآن لها معنى. نعم، وان الحروف المقطعه دي وردت عن العرب، مش يعني العرب مش ما كانتش تعرفها، كان موجوده في اشعار العرب يعني. ماشي، يبقى جنب من جنس ما يفهمون يعني. يا السؤال ايه حضرتك؟ يعني حضرتك ذكرت ان دي شيء للعرب عشان يشد انتباههم، هو كان عندهم الشيء ده موجود اصلا في اشعار. بص حضرتك، هو اللي كان موجود في أشعارهم بيدل عليه السياق. قلت لها قفي، قالت إيه؟ قالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاف، ماشي كده. فقلت لها قفي قالت قاف، أي حد يفهم من كلمة قالت قاف يعني إيه؟ وقفته. خدت بال حضرتك؟ طيب، إن خيرا فخير وإن شرا فشاء، يعني شر. فأنا أقصد أنه حتى العرب لما كانوا بيستعملوا الحروف دي كانوا بيسموه الترخيم مثلا، أو أخذت بالك؟ فبيبقى السياق بيوضح اللي إيه، زي مثلا ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعى إيه؟ سعادة، بدل ما يقول يا سعاد يقول يا سعى، بيشيل إيه بعض الكلمة بيسموه الترخيم. أخذت بال حضرتك؟ فكان استعمال العرب كده. لكن لما يسمع ألف لام ميم وما فيش في السياق شيء يدل على معنى ينصرف إليه ذهن، خدت بال حضرتك؟ غير مجرد التنبيه، مجرد التنبيه. طب لماذا اختار الله عز وجل هذه الأحرف؟ ما هو السؤال ده هيتسأل نفسه لو اختار أحرف أخرى، صح؟ يعني لو ربنا اختار أحرف أخرى هيتسأل نفس السؤال. فهي أحرف من ضمن الايه الأحرف، وبعدين فيها إعجاز، يعني كونها يا جماعة تبقى نصف الحروف الهجائية، وكونها تجمع نصف المخارج وتجمع نصف الصفات، هاي ده يعني تم اختيارها ازاي ديت؟ يعني اختيار غير عادي، مش ممكن حد يعرف يختار كده يا جماعة. هو اختار ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه سبحان الله؟ يعني ده في حد ذاته لو انت تتفكر في الأحرف المقطعة دي اعجاز فعلا. ولذلك من الأخطاء الشائعة مثلا ان البعض ما بيفهمش ان الأحرف المقطعة ديت أحرف مقطعة، فيجي مثلا يسمي طه ويسمي ياسين بحجة ان دي من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وبعدين البعض بيكتبها ياسين يه الف سين يه نون، والبعض بيكتبها ياسين من غير الالف، والبعض بيكتب يه فقط وسين فقط، حرف اليه وحرف السين فقط زي ما هي مكتوبة في القرآن، وطه نفس الكلام. طب ايه الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه طه ولا اسمه ياسين؟ مفيش ادلة على الكلام ده، مفيش ادلة، خدت بالك؟ طب ليه ما سموهش الف لام ميم مثلا؟ ما دي احرف مقطعه برضه، ما سموش صاد ليه ولا قاف ولا نون يعني. نعم ماشي. حد اتفضل. في بعض الكتب كده مثلا ملاحظ فيها اللي هي فيها الشهادات، يعني مثلا يقول لك ايه كاف ها عين صاد كوفين كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. الاوراد الصوفيه دي بقى يا استاذ دخلت في قصه تانية خالص، اللي هي ايه الحروف أبيجاد، اللي هي طريقة اليهود. الطريقة دي طريقة اليهود في الحقيقة، اللي هي أبجد هوس حط كلم الصعف قرشت تخذ ضغغ، دي طريقة عد اليهود بيعدوها بالأرقام، يعني يقول لك مثلا إيه ألف واحد وباء اثنين وجيم ثلاثة ودال أربعة وانت ماشي، خدت بالك؟ لغاية لما حد يعد عشرة، بعد كده الحرف اللي بعده يبقى 20، اللي بعده 30، اللي بعده 40، اللي بعده 50، لغاية 100. بعد 100 يقول لك الحرف اللي بعده 1000، خدت بالك؟ لا مش ب 200، ب 1000 يوقف لحد ال 1000. المهم يعني تاريخها ند بدا لذنها، حروفها بشرى لمن يتقنها، مش كده؟ خدت بالك؟ فهم عدينها بالطريقة دي، وبعدين بتدخل بقى في السحر بقى والطلاسم والحاجات ديت يعني. فهم اللي بيقولوا كاف هاي عين صاد كفايتنا ما يقصدش القرآن الكريم، لكن يقصد هذه الأحرف لو جمعت هتعمل رقم كام، ودخل في قصة بقى ايه دجل وكلام من ده. ابن سيرين رحمه الله يعني لو صح الكتاب نسبته ليه بتاع تفسير الاحلام يعني بعض الرواة عرضت عليه موجود في الكتاب يعني فقال له ده هيموت بعد مثلا 17 يوم عبد الاحرب بتاع لما قال له انت عرفت ازاي مثلا وكان يقول مات في نفس العدد فقال نفس الحروف اللي ذكرت معناها العدد 17 والله ليس دليلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر فحيثما أولت وقعت هي المشكلة في كده ولذلك لما يبقى مثلا انت رأيت رؤيا أو شيء ما تحكوش لأي حد احكي لواحد يتوفر فيه شرطين أساسيين عالم ناصح عالم عنده علم بالشرع وناصح ينصح لك لأن ممكن تؤول الرؤيا على كذا تأويل وهي بتبقى مستنية التأويل اللي تؤول عليه وتقع ربنا مقدر كده يعني جعل ده سبب التأويل بتاع ده ربنا جعله سبب لوقوع هذه الايه الرؤية من تمام؟ العلم شفنا الرجل اللي وقعت اسنانه لما راح للرجل الناصح قال له هتكون اخر او اخر واحد تموت في عيلتك جميل الله يقول له انت عيالك هيموت طب بحس كده شيخنا الحروب ديت يعني انها مؤخذة من اليهود يعني احنا موقفنا ايه من استعمالها مثلا لا انت هتستعمل استعمل بالترتيب الابجدي بتاعنا يعني مثلا لو انت بتحط اسئلة في امتحان بدل ما تكتب ألف باء جيم لا اكتب ألف باء تاء ثاء جيم وانت ماشي مثلا زي ابن الجزر معداها مثلا كده وعملها تواريخ زي نظيمة الظهر مثلا معلش ما هو انت برضو يا شيخ ايه يعني في حاجة انت زي لسه احنا كنا بنبدأ نقول حتة عليه السلام نعم خدت بالك وكرم الله وجهه ده منتشرة فعادي وارد ان ممكن يعني يعني ما ما ما ما ما يعني لا تحتج بهذا ويعني ولا تلم على من يعني سبق استخدامها يعني استخدام طلاسم وكلام ده سحر ده هو لا يجوز استخدامها اصلا على فكره لا في طلاسم ولا غير طلاسم طب ما العلماء المسلمين يعني استخدموها ايه مسوغ ما هو انا بقول لحضرتك استخدامهم لها ليس دليلا ليس مسوغا لنا ان احنا نستخدمها يعني خدت بال حضرتك ما ليس مسوغا لنا والله اعلم طيب طيب في استفسارات تانية فيما ذكر يا جماعه تفضل بالنسبه لمساله الوحي في الرجال وفي النساء كيف نوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير لم يكن الكمال في النساء لا يلزم منه النبوه والا لم يذكر فيهن امراه يوسف ولم يذكر امراه موسى يعني كمل من النساء اربع مش كده هل فيهم امراه موسى ام موسى اقصد ام موسى لا. ما فهمش أم موسى طب أوحينا إلى أم موسى خدت بال حضرتك فكمان لبعض النساء لا يلزم منه الإيه؟ لا يلزم منه أنها نبية وبعد ربنا قالها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه خدت بالك استثنام قط نعم والله أعلم والآية بتاعت شفنا المائدة يعني دليل سقاط اللي ربنا وأمه صديقة نعم جزاك الله خير والأمه الصديقة أحسنت أحسنت بس عادي ممكن يقول لك برضك يوسف أيها الصديق نعم أقول لك يوسف أيها الصديق حتى هتكون موت هقول لك إيه أيوة شيخ تفضل حضرتك ذكرت من الصورة مكية أيوة ومن الراجح إن الصورة تكون كلها مكية أو مدنية أيوة نعم الا اذا دل دليل على على استثناء بعض الايات ان اذا دل دليل طب احنا كان عندنا يعني الوارد ان بعض الصور لم تنزل جمله واحده صحيح فهل الكلام ده هنطبق كل صوره طالما ما فيش دليل يبقى هحكم على كلها ان مكيه ومدنيه فالعلم اللي اصلا فيه خلاف بين المكي والمدني من حيث هو بعد الهجره ولا قبل الهجره ولا هو في مكه ولا في المدينه احنا بنرجع بقى لو عاوزين بقى ايه التفصيل بنرجع بقى لايه لأسباب النزول بقى أسباب النزول بتحدد لنا الأوقات يعني مثلا زي قول الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم دي نزلت فين نزلت بين مكة والمدينة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة ورايح المدينة في أثناء الطريق نزلت الآية دي فأنت هتحسبها مدنية ولا مكية أما تيجي تقول مثلا سورة محمد صلى الله عليه وسلم هتقول عليها مكية ولا مدنية طب هتعمل ايه في الايه ديت الايه دي انت معاك دليل بيها ان انت مثلا ممكن تقول انها نزلت بين ايه نزلت الطريق من مكه الى المدينه لان الامام السيوطي رحمه الله في كتاب الاتقان مفصل جدا جدا في موضوع الايه تتبع النزول وانواع النزول وكده هوت يعني ف يعني ايه اذا ورد دليل اهورد دليل اهو مثلا استثناء ايه زي دي هتستثنيها معاك دليل بيها ما وردش يبقى خلاص مش هتعرف تستثنى حاجه يبقى الأصل البقاء على الأصل، عشان اللي يستثنى أصل اللي بيستثنى مش كله بوافقه، يعني اللي بيستثنى بعض الآيات يقول لك وذهب البعض إلى أن السورة مكية إلا أي آيتين مثلا، ذهب البعض. طب والبعض الآخر ذهب لإيه؟ إنها مكية كلها مثلا أو كلها مدنية وكده. اللي بيعجبني في الموضوع ده الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله تبارك وتعالى، اللي هو شيخ الأزهر الأسبق، في تفسيره مأكد على المعنى ده، مأكد على المعنى ده. بيجي أثناء في أول السورة يقول لك السورة والخلاف فيها واللي استثنوا آيات، ويجيب الآيات اللي استثنوها ورد عليها ورد على استثناءاتهم، ويقرر أن السورة مكية ومدنية، ويقول لك لما نيجي لتفسير الآيات دي هنبين إذا كانت الآيات دي تبقى مكية ولا مدنية، وفعلا لما بيجي عند تفسيرها بيبين. فصراحة منهج عظيم يعني. لا ما شاء الله. بيجي في صلاة. رحمه الله. رحمه الله. تقييم حضرتك للتفسير بتاع الشيخ طنطاوي. والله هو جمع. هو جمع فقط. يعني هو جمع فقط. ولذلك تلاقيه مثلا ايه اقواله مش على خط واحد. يعني موضوع الاستواء يجي في موضوع يقول لك ايه قل بعقيدة اهل السنة في الاستواء. في موضوع تاني يقول بعقيدة الاشاعرة. حسب الجمع اللي هو بجمعه من الالوسي والزمخشري وابن كثير وغيره يعني. لكن هو ملوش منهج واضح في هو بيجمع وخلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.